مصدق بارك الله سجل الله. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. قبل أن نبدأ بالمقرر نذكر فائدة. مجلس العلم من آدابه الصمت، وينبغي لطالب العلم أن يكون مقبلا بقلبه ووجهه، ينبغي لطالب العلم أن يكون مقبلا بقلبه ووجهه. فعلم الدين تشد إليه الرحال، يسافر إليه. أحد الصحابة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كان قد ترك المدينة المنورة وسافر إلى مصر، من المدينة المنورة إلى مصر، فلقي صحابيا يقال له عبد الله بن أنيس، ذهب إليه قال له: هل أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر له الحديث، أنت سمعت هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم سمعت ذلك من رسول الله. قال له: بارك الله فيك. ثم رجع إلى المدينة، سافر من المدينة إلى مصر من شان حديث واحد، شان لأجل حديث واحد. علم الدين غالي، بالعامية بقول لك غالي، علم الدين غالي. فالحمد لله رب العالمين أو وفقنا إلى حضور هذه المجالس التي نعلم فيها الحلال والحرام، فإن المجالس التي يعلم فيها الحلال والحرام يحبها الله تعالى. الله تعالى يحب هذه المجالس التي يعلم فيها هذا حلال وهذا حرام. أحبابنا، الواجبات نوعان، الواجبات نوعان. هناك واجبات قلبية، خطوها بالدرس امبارح أول امبارح أظن، وهناك واجبات بدنية. الصيام من الواجبات البدنية، والصلاة من الواجبات البدنية، فيها ركوع فيها سجود فيها اعتدال، واجبات بدنية. كمان المحرمات نوعان، كما أن الواجبات نوعان كذلك المحرمات نوعان. محرمات قلبية هي موضوع كلامنا اليوم، ومحرمات بدنية. عقوق الوالدين من المحرمات البدنية، عقوق الوالدين من المحرمات البدنية. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم من المحرمات البدنية. لكن كلامنا عن شو اليوم؟ عن المحرمات القلبية، عن المعاصي القلبية. فمر معكم من المعاصي القلبية الرياء، وهو العمل لأجل الناس وهو أن يعمل عمل الطاعة ليمدحه الناس، هذا من المحرمات القلبية. والعجب وهو شهود العبادة كم معنى صابرة من النفس غائبا عن المنة، من المحرمات القلبية وهو من الكبائر. وكذلك من المحرمات القلبية ما كان من نوع الكفر وهو الشك في الله، هذا من معاصي القلب لكنه يكون كفرا، الشك في الله أو في وجوده أو قدرته تعالى أو في علمه بكل شيء، فإن هذا يكون كفرا والعياذ بالله. كذلك من المحرمات القلبية التكبر، وهو كم نوع؟ ما كنت هون مبارح؟ كنا هون مبارح. طيب التكبر وهو نوعان، النوع الأول رد الحق على قائله، والثاني نوع الثاني استحقار الناس. هذا التكبر من معاصي القلب، هذا التكبر من معاصي القلب. الأول رد الحق على قائله، على القائل، مع العلم بأن الحق مع مين؟ مع القائل. طب ليش؟ لكونه صغير السن، هو أكبر منه. بعض ناقصنا باحظ قد ايه عمرك حبيبي؟ بعضهم أليس هكذا يقول؟ قد ايه صنق أنت حبيبي تجي على الجامعة؟ روح يروح أنا أكبر منك. يرد الحق على قائله مع العلم بأن الحق مع من؟ مع القائل، لكونه صغير السن أو لكونه مرؤوسا وهو رئيس أو لكونه ذا عاهة، عنده عاهة بجسمه، عنده مرض بجسمه، فشو بيعمل؟ يرد الحق ولا يقبل منه، ولا يقبل منه النصيحة. هذا هو شو؟ التكبر على عباد الله، وهو رد الحق على قائله أو لأنه من الخاملين والمردود عليه من المشهورين البارزين. فإذا هذا النوع الأول من التكبر. ما الوعيد الذي ورد في المتكبرين؟ أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، هذا النمل الأحمر الصغير، فيطأهم الناس بأقدامهم فلا يموتون. شو الداعي للتكبر؟ ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة. كيف يفخر الإنسان وهو يعلم من أي شيء خلق؟ كمان قلنا هلأ الفخر صار عندنا شغلة تانية هلأ، لأن التكبر غير الفخر. التكبر شيء والفخر شيء آخر. شو التكبر؟ قلنا رد الحق على قائله، والنوع الثاني استحقار الناس، هذا تكبر. طب والفخر؟ الفخر أن يقصد أن يعظمه الناس، يعني إذا ركب سيارة مرتبة لأي شيء حتى يعظمه الناس، إذا ساوى بيته فرش بيته حتى يعظمه الناس، حتى يقول الناس ليك من العفش، ليك قداش دافع على عفش بيته، السجادة بالمبلغ المرقوم، ليش بتريش من شو بتشكي؟ دافع عليها هالقد؟ ليش ورق الجدران؟ ليش كذا وليش كذا وليش كذا؟ حتى يعظمه الناس. أما بغير هالنية هاي، لا، فرش بيته وركب سيارة مرتبة بغير هذه النية، هذا لا يكون حراما. أما بنية أن يعظمه الناس، بنية الفخر، شو بيكون صار؟ حرام. أليس ورد في الحديث أن رجلا كان ماشيا في الأرض ناظرا في ثيابه للفخر، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبلعته الأرض لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بلعته الأرض. ما لابن آدم والفخر أوله نطفة فلينظر الإنسان مما خلق. لاحظنا؟ فكيف يفخر الإنسان وهو يعلم من أي شيء خلق؟ نبينا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يفخر، ما كان يتكبر، لا يحب، كان الرسول لا يحب الفخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يتكبر. كان مرة حصل أن رجلا دخل المسجد فرأى الصحابة قاعدين وهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف شؤال؟ قال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز عن أصحابه في الملبس ولا في المجلس، واضح؟ فقيل له: ذاك الأبيض المتكئ، ذاك الأبيض، لأن الرسول كان أبيض. هو الجمال بشو الجمال؟ بالبياض. بروح هلا بشمس حاله على الشمس بالبحر، لما الجمال بالبياض، ما الرسول كان أبيض عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ذاك الأبيض المتكئ، لأن الرسول كان أبيض. هم الأنصار، من الأنصار يعني أهل المدينة، واضح؟ وقريش من كانوا؟ في مكة. الأنصار كانوا سودا، أما قريش كانوا بيضا، والرسول كان قرشي صلى الله عليه وسلم. فالجمال في البياض، فالرسول كان أبيض عليه الصلاة والسلام. مرة سألوا شيخنا رحمه الله تعالى، قال له واحد شيخنا: وصف لنا الرسول. فأعطيه عبارة بس تعرف أنه يفكر معناتها بيعرف شو يعني. فقال له الشيخ رحمه الله: أحلى من كل من رأيت، أحلى من كل من رأيت. رسول الله أحلى من كل من رأينا، كل واحد منا وين رايح وين جاي، شايف وجوه. أحلى وأجمل خلق الله نبينا عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص ما كان يستطيع أن يتميز تقاسيم وجه الرسول، من شدة الهيبة كان إذا نظر إلى وجه الرسول ما كان يستطيع أن يتميز تقاسيم الوجه من هيبته صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأولياء كانوا متواضعين. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يضرب به المثل في التواضع، يضرب به المثل في التواضع، لأن كان يطعم المجانين، كان يطعم من أصابه أي مرض، الجزام يقعد هو يطعميهم. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يضرب به المثل في التواضع. وكان السيد الرفاعي رضي الله عنه يجلس للتدريس صباحا ومساء، ويوم الخميس كان يجلس على كرسي الوعظ، يعظ الناس ويذكرهم بالآخرة وكونوا مستعدين للآخرة. فكان يحضر درسه 100,000، 120,000 شخص. ليك هلا وين بتلاقي اليوم 120,000 شخص؟ وين بتلاقي؟ بلعب فوتبول يمكن، ما هي؟ أو إذا في شو مغني ببلاش بروحوا الناس 120,000 واحد بروحوا. أما على مجلس علم هذا من زمان، منذ زمن سوق العلم صار ضعيفا، سوق العلم صار ضعيفا. أما اليوم قال لهم شو محل عامل أوكازيون ولا عامل تخفيضات، ناس بتروح عادة، شو بيعملوا؟ بروحوا بالعشرات وبالميات. قال له في مجلس علم بالجامع بشهر رمضان تستفيد فيه لآخرتك، قال لك هلأ بتعرف هنا وضع، بتعرف الوضع، لما البال منه أمتين البال بيهدى. إذا كل يوم بقول لك البال ولا تنحل مشكلة الشرق الأوسط بعد شوي، ولا يصير معنا كل أمورنا مسيسرة، ولا كل حاجياتنا تلبي، ساعتها نشوف إذا نحضر درس الدين. أما بالماضي كان يحضر الدرس، مش من زمان كتير، من 100 سنة تقريبا في دمشق كان محدث يعطي درسا يحضر فيه 120,000 شخص، من 100 سنة بس. تقول لي طب وكيف كانوا يسمعوا؟ هذا الميكروفون ما كان موجود، كان يعين مبلغين، يعني المبلغين هو المدرس يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وين وصل صوته؟ يقوم واحد يسمع اللي هني وراء، يقوم واحد تاني بعدين يسمع اللي وراء واللي وراء واللي وراء، ليصيروا 16 مبلغ، 16 مبلغا، 120,000 شخص. أما اليوم تغير الحال منذ زمن سوق العلم صار ضعيفا. فسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يجتمع عنده خلق كثير حتى يحضر الكفار، ما بس المسلمين، يجي اليهود يحضر الدرس ونصارى وفرقة من الكفار يقال لها الصابئة. الصابئة هذه طائفة من طوائف الكفار. هؤلاء الصابئة من شدة خبثهم كانوا لا يأكلون من خبز إذا خبزه مسلم، أنه الخبز خبز مسلم ما بيأكل منه، إلى اليوم لهم وجود في بعض البلاد. فمن كثرة ما سمعوا من عن سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه حضروا مجلس الوعظ، جلسوا في حاشية المجلس، فبدأ السيد الرفاعي يتكلم فصارت تنزل الرحمات على القلوب. سيد الرفاعي صارت تنزل الرحمات على القلوب، فأسلم من الكفار 8000. كم واحد؟ 8000 شخص بقعدة واحد، 8000 شخص في مجلس واحد. وتاب من عصاة المسلمين 40000. 40000 شخص تابوا إلى الله عز وجل، ومات 5 في المجلس. كيف ماتوا؟ مش بعبوا ماتوا، لا، ماتوا من شدة تأثر والخشية من الله عز وجل. هيك من زمان كان في ناس. الله تعالى يحسن حالنا، الله يحسن أحوالنا. كان في ناس من زمان يسمون إذا سمع آية بالقرآن يموت، ما يتحمل آية بالقرآن. حتى بعضهم سمى جمع أسماءهم سماهم قتل القرآن، قتل القرآن. مثل وين؟ كان بعض الصالحين إذا وصل إلى آية في القرآن بعد العشاء يقرأ لا يستطيع أن يكمل ما بعدها من شدة التأثر. وكمان بالذكر، إذا ذكر الله عز وجل. السيد الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه ويستجاب الدعاء عنده، تعرف أظن، كان يقال إنه دخلت جارة على زوجته، جارتهم فاكة عنه على البيت، فقالت لزوجة الإمام الأوزاعي، قالت لها أبال الطفل هنا؟ شو الظاهر الطفل عاملها على السجادة؟ ليش؟ السجادة شو كانت؟ مبللة. قالت لها شو أبال الطفل هنا؟ قالت لها لا، هذا البلل من أثر بكاء الشيخ في الليل، هذا البلل من أثر بكاء الشيخ بالليل في الليل. لك لوين إني؟ واحد انه يبكي يا خي، شو بقوله بالعامية، تستسيت لحيته وهو مكمل. يمكن يكون كمان شو صار، أصاب البلل ثوبه وبعدين سجادة. لسجادة يصيبه بلل يبقى لتاني يوم شو يعني دمعة ونشفت هون؟ لا، يعني بكاء كثير. لاحظنا كيف؟ فهكذا حال أولياء الله عز وجل. كان في إمام مسجد بالبلد كان يسموها البرج، ما هي؟ يوم غيروا له اسمها. أيام البرج كان في إمام مسجد اسمه الشيخ حسين، كان يصوم كل غير رمضان، يصوم يأخذ معه أكل بالجامع، اللي بيجي غريب على الجامع يوزع الأكل، يبقى يكون صائما، يخرج إلى المسجد قبل الفجر يصلي الفجر في المسجد، ويبقى إلى المغرب يصلي المغرب في المسجد، يفطر على ماء، يبقى يصلي العشاء، ثم يذهب إلى بيته يأكل. هو يكون شو يكون؟ يصوم، والأكل يعطيه أهله يوزع على الفقراء أو الغرباء الذين يأتون إلى المسجد. هذا مرة قال كنا 5 أو 6 أشخاص عند مقام الإمام الأوزاعي، فقعدنا نذكر الله، نقول الله الله الله. فبينما نحن كذلك فقام الأوزاعي من القبر، قام، خرج الإمام الأوزاعي من القبر، ثم نحن بعد ذلك غبنا، غابوا، ما تحملوا، غابوا. هكذا حال الأولياء. فلذلك إنسان في مجلس العلم يستحضر أنه يحضر هذا الدرس، لأن الله تعالى أمره بتعلم ضروريات علم الدين، وهذا المجلس يحبه الله عز وجل، المجلس الذي يذكر فيه الحلال والحرام. فإذا التكبر على عباد الله ما هو؟ رد الحق على قائله واستحقار الناس. كيف يعني استحقار الناس؟ ينظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء، كأنهم حشرات، كأنهم فئران، لأنه بكون هذا يكون في قلبه هذا التكبر. فالتكبر من معاصي القلب وهو من الكبائر. أحد الصحابة اسمه الأشج المنقري قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. صحابي الرسول قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. قال: ما هما؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلم والحياء. الحلم يعني ترك الترفع على الناس، كمان الصبر على الناس والتواضع مع الناس، هذا الحلم. الإنسان الحليم، ما إذا واحد سألنا سؤال حل عني يا ما فضيلك الله ما شايفني مشغول. الحلم التواضع مع الناس والصبر على الناس. فهذا الصحابي الرسول قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. ما هما؟ الحلم كمان والحياء. هذا الحياء الذي يبعث على تجنب الرذائل، هذا ممدوح في الشرع، الحياء الذي يبعث على تجنب الرذائل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. الرسول كان إذا مشى كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. فإذا لكان من معاصي القلب التكبر على عباد الله، وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. من معاصي القلب كمان الحقد. ما معنى الحقد؟ الحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. شو يعني؟ يعني أن تعقد بقلبك الشر لهذا المسلم وتعمل بمقتضى ذلك. كيف بده يأذيه؟ بروح بيستعين بحدا، بروح هاي 5000 فعل كذا وكذا بهذا الرجل. شو بكون عمل؟ هذا الحقد أضمر العداوة، عقد بقلبه الشر لهذا المسلم وعمل بمقتضى ذلك. هذا حرام لا يجوز، هذا من معاصي القلب. فصار عندنا شغلتين: التكبر من معاصي القلب، شو كمان؟ الحقد. أما إذا خطر في بالك هذا الشيء، خطر بالك أن توصل الشر لهذا المسلم وأنت طردت ذلك، ما عليك ذنب، كرهت ذلك، ما عليك معصية. المعصية وين؟ أن تعقد بقلبك الشر لهذا المسلم وأن تعمل بمقتضى ذلك، هذا يقال له حقد، هذا من معاصي القلب. هلا الحقد لا يطلق القول بأنه كبير، ما فيها تفاصيل. والحسد من معاصي القلب. الحسد أيضا من معاصي القلب، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها إن لم يكرهه وعمل أو عمل بمقتضاه. شو يعني؟ في ناس قد لا يفهمون معنى الحسد الذي هو من معاصي القلب، الذي هو من المحرمات. مش الحسد أنه واحد منا يكون ماشي بالطريق تمر أحد منه سيارة حلوة يخطر بقلبه بقول لك يا ريت هالسيارة لألي، بتصير هذا منه حرام. طالع أنت على الجبل بتشوف شقة على اليمين ولا على الشمال فيلا، بيخطر ببالك يا ريت هالبيت أو هالفيلا لألي، ما عملت شيء. هذا من يسلم منه إلا النادر من عباد الله، فهذا ليس حراما. ما هذا هو الحسد الذي هو من معاصي القلب؟ شو هو الحسد لكن الذي هو من معاصي القلب؟ الحسد الذي يعد من معاصي القلب أن تتمنى في قلبك أن تزول النعمة عن أخيك المسلم لتتحول إليك وتعمل بمقتضى ذلك. نعطي مثال للتعريض. واحد محله شو بيقولوا متران بمتر، متران بمتر، محل سندويشات شغال، فتح منه محل ثلاث أربع وجهات كمان سندويشات، منه شغال. هذا المحل الزموقة الصغير شغال، وثلاث أربع وجهات هالمحل الثاني منه شغال، واثنين سندويشات. فاللي عنده هالمحل كبير إذا وقف برا ولقى هالناس عم تجي على المحل الصغير، تعال هون، تعال هون، ما تشتري منه، تعال اشتري مني، حتى لا يزيد شو ماله لهذاك الشخص. اها، صار يتمنى في قلبه ان تزول النعمه عن اخيه المسلم لتتحول اليه، وصار شو يعمل؟ يسعى ويعمل بمقتضى ذلك. شو عمل؟ ما وقفه، تعال ما تشتري منه، اشتري مني. هذا هو، هذا حرام لا يجوز، هذا اسمه الحسد. واليوم ما بيخفى على الجميع الحسد كثير، الحسد كثير. وحتى كذلك إصابة العين تحصل كثيرا. هذا إصابة العين منا خرافة، لا، في شيء اسمه إصابة عين، كما أنه في شيء اسمه سحر، في حسد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء من يقولها، من يقولها يحفظ من السحر ومن إصابة العين. منها شو هو؟ المعوذتان. شو هن المعوذتان؟ سورة الفلق، سورة الناس. وإذا أضفنا إليهما آية الكرسي، يا سلام، زيادة في الفائدة. سألوا شيخنا رحمه الله، قالوا له شيخنا آية الكرسي لها أسرار؟ آية الكرسي لها أسرار؟ قال رحمه الله: ومن يحصي أسرارها إلا الله، ومن يحصي أسرارها إلا الله. آية الكرسي لها بحور من الأسرار، لها بحور من الأسرار، فليحافظ عليها كل منا. وبعد كل صلاة مهم آية الكرسي، ورد في الحديث، واضح. لكن إذا شخص إني تعوذ أو تحصن بالمعوذتين الفلق والناس صباحا ومساء بعد المغرب وعند النوم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: تكفيك من كل شيء عن المعوذتين، تكفيك من كل شيء. يعني السحر وإصابة العين والحسد مهم. شيخنا يقول رحمه الله: المعوذتان بعد كل صلاة شيء عظيم. بعد كل صلاة، صلينا الظهر والمعوذتين، صلاة المغرب كمان، العشاء، الصبح كمان، شيء عظيم، أمر عظيم جدا. وإذا أضفت إليهما شو قلنا؟ آية الكرسي، يكون زيادة في الفائدة. فالحسد لكان هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها إن لم يكرهه وعمل بمقتضاه. وإصابة العين مثل ما قلنا بتحصل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق يتبعها الشيطان وحسد ابن آدم. كيف بصير إصابة بالعين؟ يكون في حسد يتبعها الشيطان، نظرة حسد، ليس نظرة إعجاب وبراءة، ليس النظرة التي ينظرها الواحد منا إلى ولده، بلعب ابنه بيكون مبسوط فيه، لا، وتحسده، لك هذيك نظرة الحسد. الحسد بصير إذا صار في نظرة شو خبيثة، بصير في حسد يتبعها الشيطان وحسد ابن آدم. واضح؟ يعني الأم لما تلعب بنتها ولا ابنها، هذه بيكون نظرة فيها حسد شيء؟ ما بيكون فيها حسد. هذه النظرة البريئة لا تصيب بالعين، اسم النظرة البريئة، هذه لا تصيب بالعين، ماشي؟ أما كالذي حصل مع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، رجلان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانا في سفر، فوصلا إلى جوف صخرة كبيرة، صخرة كبيرة مجمع فيها ميت الشتم. فأراد أحدهما أن يغتسل، أو شو عمل؟ كشف عن جسمه، طبعا غطى العورة ما سوى العورة، كشف ما سوى العورة. وصاحبه نظر إليه، عجب جسمه لصاحبه، أو شو قال؟ قال عبارة، قال: ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. مش هالجسم أيضا؟ قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. لما قال هالعبارة ذاك الرجل سقط مغشيا عليه، إنه شو بكون صار؟ صابوا بالعين. لمين؟ رفعوا، صابوا بالعين. قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. إنه شو هالجلد الحلو، شو هالجسم الحلو هيدا؟ أم أشد بأرضه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لما لم يبرك عليه؟ غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لما لم يبرك عليه؟ لما لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره؟ لما قال هالعبارة؟ لأنه لو قال هالعبارة ما ضره، ما أصابه بالعين. واضح؟ لو قال هذه العبارة: بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك فيه ولا تضره، مش الحال خلاص. تلاقي بعض الناس يكون صيب يقولوا ما هي ولك اوف العمى، شو هالسيارة دي حلوة، سيارتك بطلت تدور، دور اذا فيك. ويكون بعده جاي عندك باد جديد، ما شاء الله، ما بقول ما شاء الله، يا رب بقول ما شاء الله، ما بصير بالعمى. بقولك لا، اتريا شيء مهم، اوف العمى شو كبيرة، لا مكبرينها هالقد، ما ما ما بدك هالبيت صالون، ما بده الان نزل تريا. ففي يوجد إصابة بالعين، واضح؟ ففي كمان السحر، والسحر اليوم في بيروت كثير، السحر في بيروت كثير، وله علامات. من علامات السحر بكون واحد ومرته متوافقين، يا أخي الحمد لله، بقوله شو مثل السمنة على الزيت، وشو بقوله سائل هذا، هي متوافقين ما في شيء، فجأة من دون سبب ظاهر، لا في يطيئة ولا هي بتطيئه، شو في؟ طب شو صار؟ ما في شيء، في سبب، ما في سبب ظاهر بالمرة. هذا بكون بالغالب شو بكون؟ سحر، بكون سحر. لاحظنا كيف؟ فالله يبارك فيكم، كل واحد يتحصن، حصن أولاده بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، بما رقى الحسن والحسين. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فالواحد يعني يفعل ذلك بنفسه، يرقي نفسه ويرقي غيره، هذا مهم. الله يبارك فيكم، يحافظ عليه. فذكرنا عن التكبر، ذكرنا عن الحقد، ذكرنا عن الحسد. كذلك من معاصي القلب المن بالصدقة ويبطل ثوابها. حتى بالعامية شو بقولوا؟ عم بمنن، ما هيك؟ ما تمنن. المن بالصدقة من معاصي القلب، وهو كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا. بعضهم قال لك أنا ما بدي أحكي كتير، بس حاز مين أعمل لك الشغل؟ من لما جيتوا لعنا مذكر بأحداث وعبتوا عنا شهر، ما شاء الله صحتنا من طلعتوا هالقد، وعاكل ما بدي واحد يحكي كتير كمان، وعطيناكم ثياب ما جيتوا وقت القصف وقت الحرب، وعطيناكم كذا وزبطنا لكم وضعكم، واحد ما بدي يحكي كتير كمان، إذا ما بدي يحكي كتير وهيك، كيف ما بدي يحكي كتير؟ لاحظنا؟ ليكسر قلبه، هذا حرام لا يجوز. بكون شو؟ ويبطل ثوابها، راح عليه ثواب. ربنا سبحانه وتعالى شبه المن بالرياء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. الرياء يحبط الثواب، ما هيك قلنا؟ كذلك المن بالصدقة يبطل الثواب، المن بالصدقة يبطل الثواب. أما لو واحد يعني أنت أحسن إلى شخص أم هو أساء إليك؟ أنت أحسنت إليه وهو أساء إليك. فقلت له ألم أحسن إليك؟ نعم. قلت له هيك مش لدك. ليس لتكسر قلبه لينتهي عن شو؟ عن إذائك، لينتهي عن الإساءة إليك. هذا يجوز منه حرام. هرجع هيد المسألة لكان أنت أحسنت إليه، هو شو؟ بدل أن يقابل الإحسان بالإحسان قابل الإحسان بالإساءة، لينقطع عن الإساءة، لينتهي عن الإساءة إليك. قلت له ألم أحسن إليك؟ واضح؟ هذا يجوز ليس حراما. واضح الكلام؟ فالمن بالصدقة وهو أن يعدد نعمته على آخذها، كأن يقول له ألم أفعل لك كذا وكذا، حتى يكسر قلبه، حتى يكسر قلبه. هذا اسمه المن بالصدقة. كمان عندنا من معاصي القلب الإصرار على الذنب. الإصرار على الذنب ما معناه؟ هو إذا واحد وقع في المعصية شو يجب عليه؟ أن يتوب إلى الله. شو أركان التوبة؟ هات لنشوف. الندم والإقلاع عن المعصية في الحال والعزم على عدم العودة. كم ركن بكونوا؟ ثلاثة. هول الأركان الثلاثة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله أو بحق آدمي، ولكن إن كان الذنب ترك فرض شو بده يكون بعد فيه؟ بده يقضيه. إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي شو بكون بعد فيه؟ أن يستسمحه. لو واحد أخي سرق مال أخيه ماشي وراح عمل هجرة على كندا وفتح سوبر ماركت بكندا، ولا اقتبته إلى الله وقعد بالجامع وصار يبكي وقال خلص مش الحال، صار عندنا سوبر ماركت هلا ما بنصرفها أبدا، ويا ريت ما عملناها وما عمل شيء زيادة على هالشيء، صح توبته شيء؟ لا. شو بعد فيه؟ يرد المال إلى أصحابه. لكن إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي قضاه أو استرضاه أو برد له المال أو ذاك يستسمح أو ذاك يسامحه، ماشي الحال؟ أما إن كان الذنب يتعلق بترك فرض لابد فيه من القضاء. فإذا أركان التوبة الندم. ما معنى الندم؟ أن يستشعر بقلبه الحزن على ما فعل. كيف يعني؟ كأن يقول يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما قلت. هذا الندم. طب وإذا صار يبكي بيكون أحسن، ماشي؟ حتى لو واحد يا أخي عمل معصية ثم تاب منها، بعد يومين تذكرها فتاب منها، بعد أسبوع تذكرها فعاد شو عم بيساوي؟ عم بجدد التوبة. كلما تذكرها، أو شخص قال كلما تذكرها صار يقول بقلبه خلص لا أعود إليها، هذا شيء منيح. كلما تذكر المعصية التي عملها وتاب منها يقول في قلبه لا أعود إليها، هذا عمل حسن، هذا عمل حسن. الحاصل الندم من أركان التوبة. شو قلنا كمان؟ والعزم على عدم العود، يعزم بقلبه أنه لا يعود إلى ذلك بالمرة. وثلاثة أن يقلع. ما معنى أن يقلع؟ أن يترك المعصية في الحال فورا. إذا قال بعد فيه هلا قلعنيني فيها شوي بعد قلعنيني الخمرة خلاص تبتوا إلى الله بس بتكملهم، ما صحت توبته لأنه لم يقلع. إذا واحد قال تبتوا إلى الله خلاص هذه قلعنيني الخمرة منخليها بس لرأس السنة، أما بقيت الأيام لا، رمضان شهر فضيل ما بنشرب بس آخر السنة تعرف منشان نسهر، هذا بكون بعد ما صحت توبته. فإذا لابد من الندم والعزم على عدم العود إلى ذلك وأن يترك المعصية في الحال. طب شو علاقة بكلامنا هلا الإصرار على الذنب؟ شخص وقع في المعصية شو واجب عليه؟ قلنا أن يتوب، ماشي؟ هو مثلا قصد في نفسه أن يعاود ذلك الذنب، أن يعاود، قصد في نفسه أن يعاود ذلك الذنب وعقد قلبه على ذلك واستتبع العمل بالجوارح. لكن شو معنات الإصرار على الذنب؟ هو عد هذا من معاصي القلب، لأنه يقترن بذلك قصد النفس معاودة ذلك الذنب، وعقد القلب على ذلك ويستتبع ثم يستتبع ذلك العمل بالجوارح، هذا يقال له الإصرار على الذنب. بصير الجوارح حسب المعصية أربعه بالثانية مرة ثانية، بشو المعصية بإيده بسير بلمسة بإيده بإيش بإيش هذا. فالإصرار على الذنب عد من معاصي القلب. كذلك من معاصي القلب سوء الظن بالله وبعباد الله. سوء الظن بالله قريب من شيء اسمه القنوط من رحمة الله. مذكرين شو القنوط من رحمة الله؟ شو ما معنى القنوط من رحمة الله؟ يعني اليأس من رحمة الله، يعتقد في قلبه أن الله لا يرحمه بل لابد أن يعذبه. ليش؟ لما يرى من كثرة ذنوبه مثلا، عنده معاصي كثير. فإذا واحد جماعة عنده معاصي ليس له أن يجزم في قلبه أن الله لابد أن يعذبه، لا. ما أنت شو بتقول؟ إذا واحد شرب خمرة يستحق العقاب، لكن إذا واحد شرب خمرة قدامك أنت ما بتعرف إذا كان هل يعذبه الله تعالى أم لا يعذبه. منقول يستحق العقاب، أما يعذبه الله على هذه المعصية أو لا يعذبه أنت ما بتعرف ولا أنا بعرف. منقول يستحق العذاب الشديد. واحد أكل لحم خنزير يستحق العذاب، وشخص أكل مال يتيم يستحق العذاب الشديد. من أشد الأموال عذابا لمن أكله بغير حق أكل مال اليتيم. من هو اليتيم؟ من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا اليتيم. عمره 7 سنين مات أبوه، هذا اليتيم. عمره 8 سنين مات أبوها، أبوها مش أمها، بتكون البنت يتيمة. أكل مال اليتيم من الكبائر. ماذا ورد في وعيد أكل مال اليتيم؟ أنه من أكل مال يتيم يخرج من قبره يوم القيامة وفمه يتأجج نارا، وفمه يتأجج نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا منه أمر سهل. شوف اليوم بقى شو بيصير قصص. ما تخيو ترك ايتام بركب الشفاطات على مال الايتام، بدي شغلهم اياه لاولاد خيي هون مثل اولادي. شو الفرق اولادي اولاد خيي؟ بعد فتره غير بيته، بعد فتره غير سياراته بقى لخو. والايتام ما في الا بعرهم بيتهم، حطهم بيت اصغر. من اين لك هذا اذا كان من مال اليتيم يستحق العذاب الشديد في الاخره؟ العذاب الشديد منه شيء هين. فالحاصل سوء الظن بالله تعالى قريب من القنوط من رحمة الله. شو هو القنوط من رحمة الله؟ أن يعتقد في قلبه أن الله تعالى لن يغفر له بل لابد أن يعذبه لما يرى من كثرة ذنوبه مثلا. طب وبنفس الوقت كمان ليس له أن يسترسل في المحرمات اعتمادا على رحمة الله. يعني شو بدنا نعمل؟ منقول بين الخوف والرجاء، لا تسترسل في معصية الله ولا تقنط من رحمة الله. بتقول إذا أنا مت وأنا تائب من الذنوب فإن التوبة تهدم الذنوب. التائب من الذنب كما لا ذنب له، عمل معصية وتاب منها انمحى. يا خي شرب خمرة من 30 سنة وتاب إلى الله، انتهى، يمحى. كيف؟ ما معنى يمحى؟ كأنه ما كان. هذا الذنب الذي عمله ثم تاب منه يمحى، معناه كأنه ما كان، انمحى. لأنه شو؟ تاب. بتقول بنفسك إذا أنا مت وأنا تائب من الذنوب فلا يعذبني الله تعالى على الذنوب التي مت وأنا تائب منها. طيب وأما إذا أنا مت وأنا غير تائب من الذنوب الكبيرة، شو بقول؟ إما أن يعذبني الله عليها، وأما أن يعفو عني، وأما أن يغفر لي. فلا أجزم أن الله لابد أن يعذبني، وبنفس الوقت ما بسترسل بالمحرمات اعتمادا على رحمة الله. بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، لأن هذه النعم الإنسان يا جماعة يفكر فيها، يفكر ليك نعمة اليد. واحد هذيك اليوم احترقوا رمضان أو قبل رمضان احترقوا إيدي اثنين، يخيلوا طبقة تانية طبقة أولى بس احترقوا ولفوا له إياهم. قديه صعبة إذا بده يفوت يستنجد الخلق، شو بده يعمل؟ قديه صعبة ليك نعمة اليد. يعني في نعم الواحد سبحان الله، كثير من النعم المرء لا يعرف قدرها حتى يفقدها. مين بيعرف نعمة البصر قديه كبيرة؟ الأعمى. الأعمى مين بيعرف قديش نعمة الرجلين قديش واحد؟ مين؟ المقعد. نعمة الصحة، روح على المستشفى، روح على المستشفى. هذه النعم نعمة صحة البدن. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم ظاهرة يا أخي، في نعم باطنة. النعم الظاهرة مثل شو؟ مثل صحة البدن، نعمة ظاهرة. تجي على الجامع سهل عليك، أما لو واحد عجوز لا يستطيع المجيء إلى المسجد، إذا قلت له تعال على الجامع بقول لك ما أدران. أما الواحد اللي عم بسن الشباب سهل، حتى لو بيته بعيد شوي يدور هالسيارة بيجعل سهل، واضح؟ أما لو إنسان كبير بالسن قد رمضان ما يصوم، صح؟ قد ما يصوم رمضان. مين خادم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، في آخر عمره ما كان يصوم رمضان، مع أنه من أولياء الله، من أولياء الله. كان يخرج الفدية، أبدأ الفدية بتكون شو تعلمنا بالصيام؟ مد، ما هيك؟ من غالب قوت البلد، يعني يكفي أن يطعم مسكيناً عن كل يوم. كان سيدنا أنس بن مالك يطعم كل يوم، عن كل يوم في رمضان 60 مسكيناً، بكفي طعم أبداك مسكين. هو ولي بس ما أضع، سبحان الله. يعني في طاعات إذا واحد كبر بالسن لا يستطيع أن يقوم بها، فواحد يغتنم شو؟ الشباب. كان شيخنا رحمه الله شو يقول؟ يا أهل العافية صلوا السنة. يا أهل العافية، من أهل العافية؟ أيام نحن الحمد لله رب العالمين. يا أهل العافية صلوا السنة. إنه واحد ما روح عليه كمان صلاة السنة. قداش في ناس كلنا نعرف اليوم لصلاة التراويح شو بيعملوا؟ بروح ركن، بس على درس الدين ما بتعلمه. لا، العلم أهم، علم الدين الضروري أهم، لكن مع ذلك نحن تعلمنا. فالواحد يا ريت الواحد يحافظ على الاثنين، تعلمت علم الدين الضروري، ما عنده شيء الواحد بعد العشاء يأتي إلى يصلي قيام رمضان في المسجد بيكون أزكى وأحسن وأفضل. هذه المساجد لما بنيت؟ لأجلها، لعبادة الله عز وجل، ذكر، تعلم، تعليم، صلاة ونحو ذلك. فمنعود لكلامنا، لكن أن الواحد فليكن بين الخوف والرجاء. إني إذا فعلت حسنة رجوت ثوابه، وإني إذا فعلت معصية خشيت عقابه، خشيت عقابه. فسوء الظن بالله قريب من القنوط من رحمة الله. فالواحد لكن من الواجب، مر معكم في الواجبات القلبية، أن نشكر الله تعالى على نعمه. كيف يكون الشكر لله تعالى على نعمه؟ أن لا نستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل. من نعمة اليد ونعمة اللسان، بدنا نذكر حالي، نذكر أحبابنا وإخواننا، أنه إحنا هلأ بشهر رمضان بتلاقي الواحد قد مرات يقع بالغيبة، ما ينتبه وصايم، ها، يقع بالغيبة. ومرات قبل الافطار بشوي، ويكون صايم وتعلم وبيعرف الغيبه حرام بس غفله. وبتعرفوا انه في من المحرمات ما يذهبوا من ثواب شو الصائم. شو ماذا قال الامام احمد بن حنبل؟ وكان معروفا بالورع وطول الصمت. ابن سيدنا احمد بن حنبل كان معروفا بالورع وطول الصمت. طول الصمت ماذا قال؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما صح لنا صوم. هذا مين؟ أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما صح لنا صوم. فبدو ينتبه الواحد أن يستعمل نعمة اللسان بسوء بطاعة الله عز وجل، ويشكر الله تعالى على نعمه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. كم شخص لكان؟ ثلاثة. أبرص، تعرفوا مرض البرص، هذا له أثر بالجسم، بصير مرض منفر لا يصيب الأنبياء، لأن الأنبياء لا تصيبهم أمراض منفرة. أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. لمين؟ ثلاثة اللي هن سمعونا إياهم، أبرص وأقرع وأعمى. فأتى الأبرص، الملك أتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ فقال هو شو كان؟ أبرص، يعني شو بده؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ الملك سأله أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. الراوي شك ماذا قال، قال الإبل أو البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة، شن الناقة؟ أنثى الجمل. فأعطي ناقة عشراء. فقال الملك بارك الله لك فيها. لكن ذهب عنه البرص، أعطي لونا حسنا وأعطي جلدا حسنا وأعطي هذه الناقة. فأتى الملك الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال الأقرع شو حيطلب؟ شعر. فقال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. هذا الثاني، الأبرص مش حاله والأقرع مش الحال. فأتى الملك الأعمى فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. لكن عندنا أول شيء إبل، ناقة، بعدين البقر، بعدين الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا الأولان واد من الإبل، قطيع من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الأبرص صار عنده جلد حسن وقطيع من الإبل، الأقرع صار عنده شعر حسن وقطيع من البقر، والأعمى رد الله عليه بصره وصار عنده قطيع من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص الملك أتى الأبرص في الصورة التي كان عليها في صورته وهيئته، فقال له: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. مثل بعض الأغنياء، روح واحد لعندهم عم يطلب منه، بقول له: روح نحن أعطينا ما بدنا ناكل، بشحط أنا وياك بكرة، أنا وياك بنشحط، بكون عنده ما يكفي 10,000 نفس. لاحظت؟ فقال له: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، يعني ألست كنت فلان ابن فلان، الله أعطاك هذا المال وكان بك كذا وكذا؟ فقال له: لا، أنا كنت هكذا من الأول، فلان ابن فلان، غني ابن غني. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فكان من أمره أن عاده الله إلى ما كان عليه. وأتى الملك، أتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. قال: ألست كنت فلان ابن فلان، كنت فقيرا فأغناك الله تعالى، والله أعطاك هذا الشعر الحسن والمنظر الحسن؟ قال: لا، أنا كنت هكذا من الأول، فلان ابن فلان، كنت غنيا ابن غني. فكان من أمره أن أعاده الله إلى ما كان عليه. هات لنشوف الثالث شو صار معه. فأتى الملك الأعمى، وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال الملك، قال لهذا الذي كان أعمى: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بها الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك: أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشكر على نعم الله. هذا الحديث الذي سأذكره، من عمل به يا جماعة يرتاح قلبه، قلبك بيرتاح، من عمل به يرتاح قلبه، وإلا أكثر الناس قلوبهم منا مرتاحة. شو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. شو بقول عنا بالعامية؟ اللي بشوفه مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. بيكون واحد مخمن عنده الهم هالقد ومشاكل هالقد وما قدران ومدري شو، نفسيته تعبانة من آخره، بروح على مستشفى بزور مريض، بيطلع بقول لك عم يدزدز جسمه مرات، الحمد لله رب العالمين بألف نعمة، هيك بنقول. واحد من أحبابنا حكى لي كان أنا عنده هيك شوية مشاكل، راح عند الدكتور الشيخ طارق الله يحفظه، عم بشكيله، قال له أمشي معي زيارة عند ناس. راحوا زيارة عند ناس، شو طلع؟ زوجه واحد ومرته، عندهم 4 أولاد، حاج الأربع أولاد عميان. قد ايه صعبة؟ 4 أولاد عميان، فالواحد طلع الحمد لله رب العالمين لآخر. لذلك واحد يفكر بقلبه مظبوط، رضينا قسمة الجبار فينا الحمد لله. ما هذا العلاج لترك الحسد؟ في علاج لترك الحسد يا أخي. في ناس بقول لك أنا ما بإيدي يا أخي، ما بإيدي. طب أنا ليه وضعي هيك؟ كيف أنا هيك بدي زبط وضعي؟ بدي أعمل، بدي سيارات، بدي ديرات، بدي كذا. طب ما بدي بهيك، بنبقى مكمشين بحالنا مربطين يا أخي، نطلع لها شوي. حصلك سؤال، من كتب لكل إنسان رزقه؟ الله. الله تعالى. هل يستطيع أحد أن يغير ما كتب الله؟ وأنا ليس لي أن أعترض على الله. يعني كم كلمة عندنا؟ ثلاث جمل. أول جملة بتقول الله كتب لكل إنسان رزقه. اللي بتذكر يمكن حاصل معنا أيام الجامعة وأيام المدرسة، الطش بالصف صار عنده شركة يمكن، والأول بالصف بعده بلا شغل، مزبوط؟ بتلاقي واحد كان الدريس والذكي والفلهوي والكذا، سبحان الله، هذا رزقه هالقد. وفي ناس بيطلع بقول لك ما هذا نجح بالطفنيس، وهذا كأبصر كيف أخذ الشهادة وصار أصحاب المؤسسات والشركات. الله عز وجل كتب لكل إنسان رزقه، واحد، احفظوها. اثنين، لا أحد يستطيع أن يغير ما كتب الله. لا أحد يستطيع أن يغير ما كتب الله، أن يغير ما كتب الله. ثلاثة، وأنا ليس لي أن أعترض على الله. تعرف يفكر بهول ثلاث جمل يخرج من قلبه الحسن. اللي بيفكر بهول ثلاث جمل هول، أول جملة الله كتب لكل إنسان رزقه، ثاني جملة لا أحد يستطيع أن يغير ما كتب الله، ثالث جملة وأنا ليس لي أن أعترض على الله. ثلاث جمل إذا واحد شغل باله فيهم يخرج من قلبه الحسد، يخرج من قلبه الحسد. قال لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في طلب الرزق غير الرزق لن تجدي. حكى لي أحد أخواننا، قال لي مرة عم بأكل حبة فستق، هذا الفستق الحلبي، لكن رزق. قال لي عم بفتحها طرت منها، وقعت لوين؟ تحت البلكون. اثنين صغار عم يلعبوا، عم أخذوها أصموها اثنين، كل واحد أكل شقفة. الله أكبر، الله أكبر. يعني طلعت شو؟ ليست من رزقه. سماحة الدكتور الشيخ حسام شيخنا حفظه الله، من 20 سنة قالنا القصة اللي فيها عبرة. واحد بطرابلس قال عم ياكل حبة عنقود عنب، آخر حبة خطر بباله هذا إنه يرمي هالحبة بالهواء يصلقها بتمه هيك، يعني مثل بتصير مرات واحد على الفأس بيقولوا. قام أخذها بتمه، مش الحال نزلت، بس علقت هون، حاول ينزلها ما كانت تنزل، ينزلها ما تنزل. أنا آخر شيء لك يا أخي شو بدي أسوي؟ الله هيقتلني، شو بيعمل؟ بطلع، ما كانت تطلع، علقت، ما كانت تنزل، ما كانت تطلع. بالأخير بعد جهد طلعت من تمه وطرت، ما رأسها صغير حملها وأكلها. قد بعيدة عن معدته كانت؟ أقل من شبر يمكن. لاحظت؟ فالله تعالى هو الرزاق. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. يا سلام على القناعة. القناعة كنز لا يفنى، يعني كأنه لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى، معناه كأنه لا يفنى، فيها راحة يا أخي. فالإنسان يقنع بما قسم الله له، يقنع بما أعطاه الله، ولا يشغل قلبه ليه هذا شو صار؟ غير حفش بيته، ملله، ما في إلا بنو، وهذا كيف هذا؟ وهذا مدري شو؟ ما منه مرتاح صار. أما الذي يفكر فيه بأمر الدين إلى من هو أعلى منه همة تقوى همته على طاعة الله. عكس الدنيا، بالدنيا بتطلع لمن هو دونك، دونك بالمال ودونك في الصحة، حتى شو؟ حتى تزداد شكرا لله تعالى على ما أعطاك من نعم. سبحان الله. سبق درهم قديه؟ 100,000 درهم. واحد معه قديه كان معه كل ماله قديه؟ درهمين. شو عمل؟ صدق بدرهم اللي هو بالنسبة لماله نص ماله. واحد تاني أداد صدقة 100,000 من عرض ماله، مين كان له ثواب أكثر؟ بدرهم، قوة اليقين. لأنه يقال أنه كان في ولي من أولياء الله لما يجي مصاري يأخذ الراتب المعاش شو يقبضوا؟ يوزعوا على الفقراء، يروح على بيته يعلي المخدة يلاقي نفس المبلغ، أداد برا نفس المبلغ تحت المخدة، كل مرة كل مرة هيك. مين عرف قصته؟ ابن عمه. ابن عمه راح شيء أخ أخذ المعاش، قبض المعاش وراح وزع على الفقراء وركض على البيت. لوين رايح؟ على البيت، على المخدة. راح فات على المخدة أما لا شيء، يعني أم راح لعند ابن عمه قال له أنت تفعل هذا وتجد المال تحت المخدة وأنا فعلت هذا، رفعت المخدة ما وجدت شيئا. قال له أنت فعلتها عن تجربة، أما أنا فعلتها عن يقين. في فرق بصير عن تجربة عم بجرب، أما ذاك عن قوة اليقين. ما هو درهمين، درهم دفع ما قال 2 و 2 4 4 4 8 بعدين 16 بعدين 32 64 28 هذا بتكملوا أنتم بعدين. لاحظنا كيف؟ في يقين سبق درهم 100,000 درهم. أبو بكر الصديق بكم تصدق؟ سيدنا عمر الله أكبر. فلذلك الواحد ينظر بأمر الدين إلى من هو أعلى منه همة حتى تقوى همته، أما بأمر الدنيا ينظر إلى من هو دونك حتى تزداد شكرا لله تعالى على ما أعطاك من النعم. والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير، ما تنسونا من الدعاء. نهلل 3 مرات.